هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، نبدأ في بعض الأسئلة من درس المراجعة والدرس السابق قبل أن ندخل في الكلام على الماء الذي تغير من الطاهرات. نراجع مع الإخوة حتى يكونوا ضبطوا المسائل ونتذكر سويا. ما حد يقول لنا ما هي أقسام الماء أو ما هي أنواع الماء التي يجوز التطهر بها؟ دخل اليمين. طيب تفضل. سبعة أنواع من الأرض ومن السماء. كم من الأرض وكم من السماء؟ طيب أعطينا السماء الأول وأنواع ماء السماء. ماء المطر. المطر يعني السماء. ماء السماء. نعم. طيب أربعة من الأرض. البحر. النهر. العين. والبئر. والبئر. طب ما الدليل؟ أنا متني أقول إن المياه سبع أنواع. الدليل على هذه السبع أنواع. نبتدي بواحد واحد. السماء. طيب. وأنزلنا من السماء ماء طهورا. طيب تفضل. أيوه. طب بئر بضاعة قال ايش يعني؟ سئل عن بئر بضاعة ايش قال؟ النبي سيدنا عمر لما سأل صاحب البئر قال له فإنه مكمل. لا، دخلت انت في اثرين مختلفين. الان تكلمت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة، لما سئل عن بئر بضاعة ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ انت بد سلاحك هو الدليل الحديث، فانت كده قدمت مقدمه تبسوط. وبعدين اين الدليل على ان البئر ماء غير طاهر او طهور؟ الماء طهور لا ينجس شيء، هذا هو. قالوا اذا ماء البئر هذا طهور. طيب هذا السماء والبئر، لسه معانا خمسه. هذا الدليل لأي من نوع الثلج ولا البرد. يبقى انتهينا من السماء وخدنا البئر الباقي. النهر، لو أن النهر ده يبقى مطهر منه خمس مرات، ثلاثة من السبت، هذا يعتبر دليل شيء. حديث هل يبقى من ضرر شيء؟ استدل به على طهورية ماء النهر. طيب تبقى العين والبحر. العين قست على البئر. قيس على البئر. البحر والحل ماء والطهور ماء. الطهور ماء والحل ماء. حل ماء. طيب. طيب المذهب قسم الماء على أربع أقسام. حد احنا تكلمنا على قسمين وعلى ثلاثة، انتهينا من اثنين وتوقفنا عند القسم الثاني من القسم الثالث. يعني حد يتذكر المتن؟ هذه يعني نعم تفضل. ما هو الماء الطهور؟ زي الماء الطهور هو طاهر في نفسه وطاهر لغيره، هذا الماء الطهور. طب انت فتحت فتحه، ما هو الماء الطهور؟ قلت الماء المطلق. ما هو تعريف الماء المطلق؟ طيب ماشي، احنا ما هو المذكره هتثبت، يعني هي دي النقطه الهدف. طيب هذه. طيب بس في تعريف الماء المطلق، قلنا له تعريف ماشي، هو العاري عن القيد او الاضافه، ولكن قلنا تعريف اخر ايضا للماء المطلق، حتى تتذكره. يعني لا، قلنا الماء المطلق هو الماء الباقي على اصل خلقته. الماء الباقي على اصل خلقته، هذا الماء المطلق اللي هو الماء الطهور في المذهب عندنا، اللي هو الطاهر في نفسه مطهر لغيره. هذا بس هذا يعني انا اريد الماء حتى يتذكر الاربع اقسام اللي قسمهم. الماء الطهور والماء الطاهر. طيب اتفضل. طاهر في نفسه مطهر لغيره وليس مطهور. ايوه انا اريد هذا. وطاهر في نفسه ومطهر لغيره ولكن استعمال مكروه. ده اللي هو ايش بقى؟ اللي هو ماء المشمس. الماء المشمس، نعم. والماء الثالث الماء الذي خلطه طاهر. اللي هو ايش القسم اسمه ده؟ لا ده احنا لسه ما كناش في اللي خلطه طاهر. في هو ده قسم من اللي انت هتقوله، بس احنا خدنا الاولاني فقط. لا القسم الثالث اسمه ايش؟ اللي انت جبت مثال لي، لكن ما اسمه؟ انت قلت طاهر في نفسه مطهر لغيري، مكروه، غير مكروه استعماله، والثاني مكروه استعماله، الثالث، القسم الثالث بقى الماء المضطرب بما لا هو طاهر، طاهر في نفسه وليس مطهرا لغيره. غير مطهر لغيره، ده اللي بنسميه ماء ايش؟ الطاهر. بس الاولاني قسم الاولاني طهور، وهذا قسم الطاهر. خدنا من القسم، طب الرابع حتى تذكر الرابع؟ طيب نرجع للثالث، احنا خدنا منه قسم واحد يعني، فصلناه على نوعين. خدنا المره الماضيه ماء المستعمل، صح؟ اللي هو احد قسمي الطاهر في نفسي غير مطهر لغيره، وتكلمنا عن الماء المستعمل، وتوقفنا عند الماء الذي خلطه من شيء من الطاهرات الذي نتكلم عنه اليوم. طب ما هو تعريف الماء المستعمل؟ وضعنا تعريف وقلنا ان هناك ضابطان للماء المستعمل في المذهب. ضبط الكتاب هذا، الماء الذي استعمل في رفع الحدث او انفصل عن الماء، بس كده؟ لا، اول كلمة لا، لقينا هذا الرجل، لقينا انت ما هي دخلت في التعريف؟ ما هو التعريف سياتي بالضبط في الاول والثاني. الماء المستعمل في رفع، طب ماشي، انت ما قلت ان ده مستعمل في رفع حدث، هو انت ما جبتش يعني فسرت الماء بالماء، هو الماء المستعمل هو المستعمل في رفع حدث. لكن ايوه، هو انت ما سمعتوش، هو لقنك بس انت ما انتبهتش. هو لقنك بس انت ما انتبهت. طب بس هو ما كملش، عرفوه. طب عرفه، اتفضل. الماء المستعمل في رفع الحدث هو انفصل عن الجسد. لا، عايزين ادق، ادق. حد عنده ادق؟ بالمنظر ده ثالث مره تحضر الطهاره، صح؟ الماء المنفصل عن العضو؟ لا، في طيب التناسيز بفرض، مش او نافل، بفرض، بفرض فقط. المذهب قلنا الماء المنفصل عن العضو والمستعمل في طهارة فرض. الماء المستعمل والماء المنفصل عن العضو والمستعمل في طهارة الفرض. وقلنا حتى الضابط طهارة الفرض ده يعني قلنا ان هو يعني فيه كلام، فيه نظر، ان هو تكلمنا فيها. هذا الضابط الاول والثاني، ان يعني يكون منفصل عن العضو. لذلك قلنا يخرج منه الماء المتردد، اللي هو المتردد اللي لسه ما انفصل. ومثلنا بمثل، حد يتذكره؟ ده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ايوه، احسن، اخذ من لحيته ومسح به. فقلنا هذا الماء الذي على اللحيه ليس مستعمل لانه لم ينفصل، هذا بيسموه متردد على العضو. والضابط الثاني هو مساله طهاره الفرض. طيب هذا الماء المستعمل قلنا حكمه ايش في المذهب؟ طيب حد يتذكر؟ تكلمنا عن تفصيل حكمه. في رايين، نعم، راي الامام الرافعي. نعم. طيب ايش النووي قال وايش الرافعي قال؟ او اعطينا انت النووي واحد يعني تحيل على احد، اعطينا الرافعي. بس انت ماشي ضبط كتاب اصلا، فسهله المساله. لا، ما احنا بنمرر ضبط الكتاب احيانا يعني. في الاول ضبط يعني، ماشي. حتى مش متذكر راي النووي ولا الرافعي. كمان يعني انت جبت التقصير بس. النووي ايش قال؟ قال الطاهر غير مطهر لغيره. طيب ده النووي، نعم. يطلق استخدام تعبدا يعني. طيب حد عنده تعليق على النووي؟ عندك شيء في النووي؟ وقال الكفار غير مطهر، نعم. قال المستدل بحديث ماء الراجل، نعم. يعني ترجيح النووي مطهر، والرافعي قال هو طهور، ولكن ترك تعبده لان الصحابه لم يفعلوا ذلك. نعم. طيب جزاكم الله خير، يعني امور مبشره ان شاء الله. طيب اليوم ان شاء الله نتكلم عن، ما زلنا في القسم الثالث اللي هو القسم الطاهر غير مطهر، وانتهينا من الماء المستعمل، والنوع الثاني من الطاهر غير مطهر، والماء المتغير بما خلطه من الطاهرات. فالماء كما بين ماء المطلق والماء الطهور الطاهر في نفسه المطهر لغيره. قال وكما بينا في الاخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء. ولهنا قلنا السند او الحديث صحيح، ثم هذه الزياده الا ما غير طعمه او لونه او ريحه او رائحته، قلنا هذا هذه الزياده وان كانت ضعيفه ولكن نقل الاجماع على ان الماء اذا تغير اللون او الطعم او الرائحه سواء تغير بطاهرات او بنجاسه هنا ينتقل من الطهوريه اما الى الطاهر او الى النجس. فأجمع أهل العلم على العمل بهذه الزيادة وإن كانت هذه الزيادة ضعيفة في الماء. فالماء كما تقدم ماء المطلق هو العاري عن الإضافة، والماء المقيد المضاف. فالماء إذا أضيف إليه الماء المضاف هذا اللي هو يخرج نبي عن الإطلاق له إضافتان، إضافة تسلبه الطهورية وإضافة لا تسلبه الطهورية. الإضافة التي لا تسلب الطهورية كأن نقول إضافة مقر، كأن تقول مثلا ماء النهر أو ماء البحر أو ماء البئر، هذه الإضافة إضافة مقر لوجود الماء، هذه لا تؤثر في الطهورية كما بينا. والنوع الثاني في الإضافة التي لا تؤثر الطهورية يعني لا تسلب الماء المطلق طهوريته إضافة الوصف، كأن نقول ماء أجاج يعني المالح أو ماء عذب، مثل مثلا نقول نهر النيل ماءه عذب، هذه الإضافة إضافة وصف لا تسلبه الطهورية يعني لا تخرجه عن الماء المطلق. هذا القسم لا يعنينا كثيرا في مبحثنا هنا، لكن لابد أن نبين هذه التقسيمات. القسم الذي لا يسلبه الطهورية، القسم أو الإضافة التي تسلب الماء الطهورية تنقسم إلى إضافة غلبة وإضافة جنس وإضافة حكم. احنا كلامنا كله سيكون عن اضافة الغلبة، يعني اتركوا الان اضافة الجنس واضافة الحكم ولكن ضعوها في التقسيم فقط. اضافة الغلبة اضافة تسلب الطهورية تنقسم الى اضافة غلبة واضافة جنس واضافة حكم. كلامنا سيكون على اضافة الغلبة، وهي اضافة الطاهر للماء، مثل اضافة الملح أو السكر أو القطران، كل هذه إضافة تسلب الطهورية ولا حالتان. الحالة الأولى أن هذه الإضافة إذا أضفت هذه الطاهرات إلى الماء أنها تؤثر في الماء وتغيره سواء غيرت اللون أو الطعم أو الرائحة. التأثير هذا إما أن يكون بثلاث أقسام: تأثير بالمخالطة أو بالمخالطة أو تأثير بالمجاورة أو تأثير بطول المكث. يبقى إذن قسمنا الماء الأول المطلق، قلنا العاري عن الإضافة إذا حدثت له إضافة فالإضافة على نوعين: إضافة تسلب الطهورية وإضافة لا تسلب الطهورية. الإضافة التي لا تسلب الطهورية مثل إضافة المقر كأن تقول ماء النهر أو ماء البحر أو ماء البئر، وأيضا إضافة الوصف أن تقول ماء أجاج أو ماء عذب، هذا كله لا يؤثر في كون الماء مطلقا هو على طهوريته. ثم القسم الثاني إضافة تسلب الطهورية، قسمناها إلى ثلاث أنواع: إضافة غلبة وإضافة جنس وإضافة حكم. ثم ابتدأنا بإضافة الغلبة، قلنا إضافة الغلبة هو أن تضيف طاهر إلى الماء، أن تضيف الطاهر إلى الماء، لأن كلامنا هنا عن المتغير بالطاهرات الآن القسم هذا. فإذا أضفت هذا الطاهر إلى الماء إما الحالة الأولى أو القسم الأول سيؤثر في الماء ويغير من اللون أو الطعم أو الرائحة. هذا التأثير أو التغيير إما سيكون بالمخالطة أو بالمجاورة أو بطول المكث. المجاورة، المخالطة والمجاورة وطول المكث. المخالطة أي الممازجة، يعني جزيئات الطاهر تذوب وتتحلل في جزيئات الماء، هذه معنى المخالطة. خالط الطاهر كالسكر أو مثلا القطران أو حتى الملح، خالط الماء فتخلل مع الماء، تخلل الماء ثم خالط الماء، هذه تسمى المخالطة. بحيث يصعب هنا يعني الضابط يصعب فصل هذه الجزيئات عن الماء بعد أن تخللت الماء. كان يذوب السكر في الماء، لم تستطيع بعد ذوبان السكر في الماء أن تفصله عن الماء، هذا يسمى متغير بالمخالطة. تغير الماء نتيجة مخالطة طاهر مع الماء. المتغير بالمجاورة مثل سقوط أوراق الشجر القريبة من الماء أو القريبة من النهر، أو الطحلب الذي يكون في ماء النهر، الطحالب التي تنشأ في قاع الماء، هذه تغير الماء، قد تغيره باللون، تعكره أو تغيره برائحة إذا كان له رائحة، أو تجعله قد يكون تغير طعمه أيضا، تجعله يعني ليس عذبا قليلا. هذا هو التغير بالمجاورة وليس بالمخالطة. بس حضرتك مش الطحلب ده كده مخالطة؟ عشان كده انا قلت المخالطة ذوبان الطاهر في الماء. الطحلب ممكن ينفصل يعني. الطحلب انت شايفه يعني لم يذوب، لم يتخلل في جزيئات الماء، عشان كده قلنا مهم او الضابط عشان الامثلة اللي هتأتي والاسئلة تفرق بين المخالطة والمجاورة. المخالطة ان يتخلل الطاهر في الماء فيذوب مع الماء. يعني اوضح مثال سكر مع ماء، السكر ذاب في الماء لن تستطيع ان تستخرج السكر مرة اخرى. المجاورة أيضا مثالها كأن تجد ميتة على حافة النهر، فالماء تغير، هذا تغير بالمجاورة أيضا. النوع الثالث التغير بطول المكث، مثل مثلا ماء البئر المتعكر. لو نظرت الى البئر قد تلاقيه متعكر، مثلا متعكر بتراب او متعكر بشيء كما سنبين، فهذا الماء يسمى طول المكث، او الماء لم يقعد فتره طويله جدا في مكان يتغير بتغير الهواء معاه والتراب واشياء، هذا طول بطول المكث. قال ابن المنذر في هذا النوع اجمع، نقل الاجماع على ان صحه التطهر به، يعني هذا الماء الذي تغير بطول المكث طهور، ونقل ذلك نقل الاجماع ابن المنذر نقل الاجماع على ذلك. التغير بالمجاوره اجماع مذهب ولا اجماع؟ لا اجماع كله اجماع، ابن المنذر خارج اصلا، هو نقل الاجماع على اهل العلم ككل مش المذهب. نعم، حتى وقال اجمع من نحفظ من اهل العلم على صحه التطهر به. الوحيد يعني عشان برضو انصافا ابن سيرين هو اللي راى الكراهه، حتى لا احد يعني يقول كيف ينقل الاجماع، هو لذلك لم يعتبره، يعني ابن سيرين راى الكراهه فقط، يعني راى ان يستخدم ولكن راى الكراهه، والحقيقه او الصحيح انه لا كراهه، لان الكراهه حكم شرعي فليس هناك دليل على الكراهه، ولكن هو ابن سيرين فقط اللي قال طهور بس يكره، ولكن اجمع اهل العلم على استخدامه من ناحيه الطهوريه. المتغير بالمجاوره في المذهب عندنا طهور، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن المسؤول عن البحر، قال هو الطهور ماء الحل ميتته، فنظروا وجدوا في البحر الطحالب في القاع تكون موجوده والاشياء، فقالوا اذا التغير بالمجاوره لا يسلب الماء الطهوريه، يجعله ايضا طهور. اما التغير بالمخالطه فهذا هو الذي معنا، هو الذي يسلب الطهوريه من الماء ويجعله طاهر غير مطهر. طيب هذه التقسيمات، هذه القسم اللي قلناه كله، بحيث اذا تغير الماء، لكن اذا وجد اذا سقطت او اذا حصل اضافه لهذا الماء الطهور بطاهر ولكن لم يتغير اللون ولا الرائحه ولا الطعم، لان احنا قلنا في القسم اللي تكلمنا عنه اللي تغير الماء وتاثر بحيث تغير اللون والطعم والرائحه، ثم ذكرنا التغير المخلطه والمجاوره وطول المكس. هذا في حاله التغير، وجدت ان الماء تغير بسقوط هذا الطاهر فيه، ففصلنا دي الخصائص الثلاث. اما اذا لم يتغير الماء ولم يتاثر بسقوط او وجود هذا الطاهر فيه، فهذا لا يؤثر على طهوريته، ومعناه ان الاضافه قليله لم يحصل التهدي، يعني وقع سكر او وقع قطران او وقع شيء في الماء ولم يؤثر في الماء ولم يغير لا لون ولا رائحه ولا طعم، فهذا يظل به الماء على طهوريته. أمثلة على المتغيرات، احنا ضبطنا أهم حاجة الفارق الدقيق اللي هو ما بين المتغير بالمجاورة والمتغير بالمخالطة، أن المتغير بالمخالطة أصبح الشيئان شيء واحد. كان معك سكر، كان معك مية، كان معك ملح، وكان معك مية، فلما نزل السكر في الماء أصبح الشيئان شيء واحد، ماء مسكر، ماء مملح، إذا صح الكلام. فهذا يدل هذا الفرق الدقيق بأن الشيئين أصبحا شيء واحدا، فهنا هذه هي المتغير بالمخالطة. أما إذا تغير الماء ولكن ليس بشيء واحد، يعني لم يذوب وظل شيئين، هذا هو اسمه التغير بالمجاورة، لأن الجزيئات لم تتحلل في الماء. مثال الكحول، الكحول قد تستعمله على هيئة حبيبات وتضخ، وقد تضع الكحول صلبا. فإذا جئت بحبيبات الكحول وتفقتها ثم وضعتها في الماء فذابت مع الماء، هذا لا حكم وتغير الماء. وإذا وضعت قطعة الكحول الصلبة في الماء وتغير الماء، هذا لا حكم. الأول تغير الماء بالمخالطة، وضع حبيبات الكافور ثم في الماء فذابت وتحللت مع الماء، فهنا أصبح التغير بالمخالطة، هذا الماء طاهر وليس طهور، يعني لا يصح رفع الحدث ولا إزالة النجس به. وأما إذا وضعت قطعة كافور صلبة في الماء وتغير الماء أيضا، ولكن القطعة صلبة ولم تتحلل هذه قطعة الكافور، فهذا التحلل يكون بالمجاورة، هذا التغير يكون بالمجاورة، وهنا الماء يظل على طهوريته كما بينا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البحر. نعم، تغير طعم الماء، تغير الطعم واللون وصار له رائحة. واحنا قلنا اذا تغير هو في تغير، بس ننظر بقى هل التغير ده مخالطه ولا مجاوره. اذا تغير مخالطه بحيث الشيئين اصبح شيء واحد، يبقى الماء سلب عنه الطهوريه اصبح طاهر. اما اذا تغير الماء ولكن ظل هذا العنصر الذي اضفناه كما هو، يبقى هنا ده تغير بالمجاوره. القطعة ما شيء. لا في اشياء، لا يعني مثلا دهن العود اذا وضعته على الماء صلب يطفو لا يذوب. ما هو انا عشان كده قلت الضابط اذا الكحول حتى يذوب لازم تحط تدقه وتحطه بودره فده يذوب. اما اذا وضعت القطعه صلبه الان اذا دابت يبقى خلاص تحلل، لكن هو ما داب وهيفضل قطعه صلبه وهيتغير اللون، بس ده اسمه تغير مجاوره لم يتحلل. فقلنا اذا كان مجاوره يبقى هنا مثل البحر، مثل الحكم الطهوريه لا يسلم عنه. اما اذا تغير نتيجه المخالطه فاصبح الشيئين شيء واحد، لم يصبح بقى مطلق خلاص كده، لم يكون لا يكون على اصل خلقته، بل هو تغير من ماء مطلق الى ماء مضاف. هو السيدة زينب مش مستلزمة الماء الكافور؟ جاية المساء دي. لا مش تسكت، جاية لك إن شاء الله. يا زينب أم من بنت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ زينب صلى الله عليه وسلم. نعم نعم نعم. ما هو هذه هي دي إشكالية في المنطقة. نعم. أنا وظيف حالة. طيب ناخد بعض الأمثلة و الطحلق في ماء البحر، اي نوع من انواع التغير؟ الجلد بالمجاورة. طيب ورق الشجر المتساقط في الماء. طيب هو يعني لابد كنا نبين مسألة أيضا إن هذه التقسيمات اللي قسمناها في المذهب هم دائرة على قاعدة وضحها الشافعي في مسألة لماذا قلنا المخالطة والمجاورة وطول المكف، قائمة عنده على على على قول الشافعي قال إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق، اللي هي قاعدة المشقة تجلب التيسير. فهم نظروا قالوا إذا كان هذا الماء يشق علينا حفظه أو صونه، فالشرع جاء هنا لو في مشقة أنك تحفظ هذا الماء وتصونه، فجاء الشرع بالتيسير في الأحكام دي حكم هذا الماء. لذلك تجد الماء البحر أو ماء النهر أو الماء الكبير يشق صونه، فعندما يتغير المجاورة قالوا لا نستطيع أن نتحكم فيه فيظل الماء على طهوريته. وكلما ضاق الأمر كلما اتسع ضاق، بمعنى إذا كان الماء نستطيع أن نصونه كان مثلا باء في قصعة أو باء في أو ماء في حوض نستطيع أن نصونه من أن يقع فيه شيء، فهنا نشدد في الأحكام. فهذا هو الذي جعله يفرق بين المخالطة والمجاورة، لأن هناك من يستشكل يقول لماذا فرقتم بين التغيير الذي حدث في المخالطة والتغيير الذي حدث في المجاورة، فكل منهما تغيير، وهذا تغير به لون الماء وهذا تغير به لون الماء وهذا تغير به رائحة الماء. فالشافعي بين قال أن المسألة على المشقة، المشقة تجلب التيسير، إذا وجدنا هناك مشقة على أن نصون هذا الماء يسرنا في حكم، فجعلنا التغيرات التي تحدث في الماء الكبير التي هي دائما تكون بالمجاورة. يعني أنت لو وضعت سكر في ماء البحر أو ملح هو لن يتغير أبدا، لكن ممكن تضع ميتة جنب حافة النهر أو جنب البحر تجد تغير، هذا لا تستطيع أن تصونه. لكن لذلك لما جعلوا هذه الأشياء التي لا الماء الذي لا يستطيع أن يصونه خففوا بالحكم اللي هو المجاورة، فجعلوه على على طهوريته. وأما الماء الذي نستطيع أن نصونه ولا يشق علينا صونه شدده في الحوض، الماء الذي في الحوض نستطيع أن نصونه أن يقع فيه مثلا ملح أو يقع فيه سكر يقع فيه زعفران يقع فيه قطران تستطيع أن تصونه. فلما استطعت أن تصونه إذا وقع فيه هنا تغير أصبح التغير بالمخالطة فيقول لا تستطيع أن تعمله. فهذه القاعدة التي صار عليها المذهب، لماذا فرقوا بين المخالطة والمغايرة؟ يعني حتى لو استشكل عليكم أحد في المذاهب الأخرى لأن هذا محل استشكال على المذهب في هذه المسألة، هذا تغير وهذا تغير، ولماذا تغير هنا أصبح طاهر وهنا التغير أصبح طهور؟ فهي المسألة قائمة عند الشافعي في المذهب على هذه الموضوع على هذا القاعدة، إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق، وأن المشقة تجلب التيسير. طب لو أنا جبت شوية سكر مثلا وقع مني في النار ما هو مش هيتغير؟ ما احنا قلنا لو انت شرط اساسي التغير، التغير قلنا التغير، فهو نظر للتغير اصالة. يعني مش بكره واحده جبت 500 طن سكر حطهم في البحر هيعمل فيهم ايه؟ فما فيش عرفت انا جابهم على بعض مش هيعملوا حاجه مفيش. طيب كده مثلا بيرة قيمة معدة زي البحر ما هو لو خلطه بشكل او شيء ما هو إذا وقع البئر ما هو أنا سوي عشان كده في بئر بضاعة قالوا يلقى فيه الحيض والميتة والأشياء الأشياء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو هنا ترجع لمسألة النجاسة إحنا في الظاهرات هنا، لأن هو هذا البئر قال الماء تقول لا ينجس شيء لأن الماء في بئر بضاعة أكبر من طولتين، فالمسألة تبقى التغيير هتأتي في الماء النجس. يعني مش إحنا لسه في الماء المتغير بالطاهرات. نعم. هتلقى بقى في النجس القلة والكثرة. نعم لسه هتأتينا الماء النجس، احنا لسه في الماء المتغير بالطهرات. طيب الماء المتغير بالتراب هذا ايش رايكم فيه؟ هذا اي تغير؟ اي نوع من انواع التغير؟ وما حكمه؟ ماذا في قولين؟ لا مش لازم مكس، ماء متغير بالتراب هو مجاورة؟ لا هو من مخالطة، لأنك أنت لن تستطيع لأن التراب ذاب في الماء. التراب منفصل، إذا وقع تراب في الماء هتستطيع أنك تشيل التراب؟ مش ممكن هتشيل التراب. التراب مش ممكن، الرمل ده شيء ثاني، ونرجع للرمل، أنا بتكلم عن التراب. التراب إذا وقع في الماء سيعكر الماء، لكن هو تغير بالمخالطة. طيب في المذهب هنا في التراب تحديدا له كلام منفصل مع انه بالمخالطه هو استثناء سيكون، لان في المذهب قولان، هو القولان يصح التطهر به مبدئيا، يعني القول يصح التطهر بالماء المتغير بالتراب، ولكن اختلفوا في العله. في المذهب قالوا العله يشق صون الماء، ده قول كما بينا ان الماء ما نقدرش نصونه من التراب، فاصبحت العله المشقه في صون الماء وهو على الطهوريه. والعله الثانيه وهي الراجحه قالوا ان التراب له صفه الماء لانه هو مطهر ايضا، لقول الله عز وجل فان لم تجدوا ماء فتيمموا، وايضا في الاخر لكن يريد يطهره، وقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت هي الارض مسجدا وطهورا، وفي روايه وتربتها طهور، وايضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور امتي ما لم تجد الماء 10 سنين. ف اصحاب هذا القول قالوا انما العله لان التراب طهور طاهر اصابه مثل مثل الماء، فاذا خلط الماء لا يؤثر طهور مع طهور. طب ما هي الثمره في ان نقول العله الاولى صون الماء، والعله الثانيه ان يكون كما قاله انه التراب طهور؟ الثمره في ان اذا يعني صرت مع اصحاب القول الاول بان المساله على صون الماء فعندي اشكاليه اذا كان الماء عندك في قصعه، والقصعه هنا تستطيع ان تصونها ام لا؟ قصعه، عارفين القصعه؟ تستطيع ان تصونها، فاذا وقع التراب في القصعه على اصحاب العله الاولى نقول ان هذا لا يشق عليها صونه، فاذا اصبح بالمخالطه فكانه طاهر ولا يجوز التطهر به، لان انتفت العله. لو قلنا على علتهم في يصعب صومه، ولكن لو رجعنا للعله الثانيه وهي الراجحه بان التراب له صفه طهوريه اصاله، فاذا سواء كان الماء صومه يجوز نستطيع صوم الماء او لا نستطيع، فمتى وقع التراب في الماء فعندنا التراب له صفه الطهوريه فهو طهور. هذه الثمرة في الخلاف في المذهب، يعني أصحاب هذه العلة الأولى عندهم إشكالية إذا كان وقع التراب في الماء يعني يستطيع صومه، فهنا سيصبح الماء طاهر غير طهور، ولكن هو الراجح كما بينا بأن الأحاديث التي بيناها وبقول الله عز وجل بأن التراب تحديدا هو العنصر الوحيد الذي يخالط الماء، ومع ذلك هذا التغير الذي بالمخالطة هو تغير طهور ولا يسلبه الطهورية. ايضا الملح، الملح عندنا نوعين، ملح مائي وملح جبلي. حد يعرف الفرق بين الملح المائي والملح الجبلي؟ المائي هو البحر الملح هي الملح لا الملح دي مصطنع تقريبا صح؟ مصطنع مصطنع هو ده مش المائي ده الجبلي. الملح المائي اللي يكون في البحر الا اذا كانت الملاحات دي ماء بحر هم مجمعين هذا ماء اللي هو ماء البحر او ماء المالح كما يسمونه، هذا ملح مائي يعني هو مكون من الماء، هو نفسه من الماء اصاله في الماء. فالعلماء اختلفوا على قولين، الاول لا يصح التطهر به لانه لم يقع اسم الماء المطلق عليه، لذا اصبح ماء مالح، والثاني يصح التطهر به، وهذا هو الراجح في المذهب لانه من الماء، يعني هو ممزوج بالماء مثل الثلج مع الماء. الملح المائي اللي يكون في البحر اللي موجود في ماء البحر المذهب انه يصح التطهر به مثل الثلج مع الماء، تجد ثلج مع ماء، فهذا الملح المائي لانه ايضا مع انه مخالط مع الماء ولكن ما يستطيع ان تسحبه من الماء باي حال، هو حكم الماء لان هو اسمه ملح مائي حتى. يعني هو ملح مائي لوحده ملح، في نوعين الملح اللي في البحر ده اسمه ملح مائي. لو فصلته ما مش لو فصلته، هو الملح موجود في الماء الان فهل حكم هذا الملح ايش؟ هل الملح ده يخدم الماء هذا الطهورية ام ان هو يظل على الماء على طهوريته؟ فقالوا الملح المائي مثل الثلج مع الماء لا يفك عنه، فهذا يصح التطهر به. النوع الثاني هو الملح الجبلي او الصخري او المعدني يسموه، اللي هو مستخرج من الجبل او من الصخر او من المعادن. القولين، القول الاول لا يصح التطهر به لانه غير الماء المطلق، لانه هو مكون من الصخر. وفي قول ثاني هو مثل ياخذ حكم الملح المائي، ولكن الراجح هو القول الاول لان هذا الملح من الصخر واما الثاني من الماء، فلما كان من الصخر افترق في الحكم. اما لان الاول ملح المائي من الماء فاخذ نفس حكم الماء، واما الملح الثاني ليس من الماء هو من صخر فاختلف في الحكم ايضا. عفوا اللي بيرى انه طهور اعتبر على ملح، نظر بانه ملح، بس نظر بانه ملح، ولكن احنا نظرنا انه هذا مستخرج هذا في الماء وهذا في الصخر، فالذي في الماء اخذ حكم الماء، اما الذي في الصخر اخذ حكم الصخر او الشيء الصلب اللي هو ليس بماء طهور. دي برضه بتعتمد على الذوبان ولا الملح؟ ولا الملح ده لما بيتاخد كملح صفري بيترمي بيزبط الملح؟ اصل الملح اللي في الماء هو اصلا في الماء. انا بتكلم عن الملح الصفري. ملح اذا خدته بقى وضعته في ماء يذوب، هيبقى بالمخلطة. يبقى اصبح طاهر. بس شفنا الملح الصفري ده بيخرج من الارض، يعني ممكن ياخد من التراب لان اصلا بتاع الورق اللي هي ما بتسرعش، اللي هي بايظه بيبقى على وشها ملح. نعم، بس ما ياخدش حكم التراب. التراب ليه دليل لوحده، ما يبقى على التراب، هو ان كان مستخرج من الارض لكن لو وضعته في ماء اصبح تغير الماء بمخالطه بطاهر، فبمخالطه يبقى اصبح طاهر وليس بطهور. اذا ما غيرش، اذا وضعت قليل وما غيرش خلاص، احنا خلاص عدم التغيير لن نلتفت اليه، مش موضوع اذا وضعت شيء ولم يتغير خلاص، لكن احنا نتكلم عن المتغير، الماء متغير بالطاهرات، فاذا وضعته وتغير هتنظر بقى التغير ده ايه. الوحيد اللي احنا استثنيناه هو التراب لانه ليه صفه الطهوريه في المخالطه، اما في المجاوره فبينا الحكم. طيب العسل اذا اضفته الى الماء ايش حكمه بقى الماء هنا يكون؟ تغير باي نوع هذا؟ اختلف المجلس. ايوه المخالطة مين قال مخالطة ومين المجاورة؟ مخالطة. حد قال مجاورة هنا؟ طب ليش مخالطة وليش مجاورة؟ أنا مش عارف السر. نعم. مش عارف السر. طيب ليش صح؟ أنت قلت ليش مجاورة؟ أصل حضرتك لما يكون ساعات العسل الخطير ما بيزورش أصلا. تقصد تفرق؟ هو مفيش عسل، ما اعتقدش العسل لو نزل في الميه سيغير الماء ويدوب مع الميه، يعني يعكر الماء ويفضل معه، ما اقدرش افصله. العسل ما اعتقد في نوع عسل لو ضفته يطفو اذا طفى يبقى خلاص، هو لابد انه هيذوب، العسل سيذوب. وهو هذا صحيح ان هو تغير بالمخالطه. الزيت إذا طفى، إذا طفى على الوجه يبقى هو تغير هنا بالمجاورة وليس بالمخالطة. زيه زي دهن العود، دهن الطين. الزيت إذا تخلى، ما هو الضابط عندنا إذا وضعت زيت ده زيت زيتون مثلا ذاب في الماء، ذاب في الماء يبقى تغير بالمخالطة. إذا وضعت زيت وطفى يبقى تغير بالمجاورة. ساعات في اللي هو ساعات اللي هي عرفت هنا نبات البترول فبتسيب مثلا في البحر باينة الزيت اللي بيخرج. الزيت فاصل. يجوز مثلا توضع مثلا ماء من الماء المكان دوت برضه بس هيغير. ما هو اذا طفى وهو بيطفو هيبقى ده تغير بالمجاورة، بس انت كده مش انت كده خدت زيت، يعني لازم تيجي شويه وتاخد ميه من جنبه، يعني اذا اخدت من جنبه هيبقى ده تغير بالمجاورة لانه طفى. طب الزعفران تغير بايش؟ فصلوا بقى انت كده عندكم ال الزعفران ايش انت ابو المنذر انت قاعد بتدي درس على جنب ولا الزعفران ما هو اديني التفصيل كويس سؤالك طيب قلت لو قول لي لو هيدوب ولو مش هيدوب يعني المساله عندك خلاص الضابط موجود اذا غاب كيف واذا لم يذهب ان هي حتى في المذهب كذلك نعم طيب ماشي معاك طب الدهن دهن الطيب او العود انا اللي قلت طيب خد المساله خد المساله دي رجل يعني عندنا خزان ميه في العماره فالرجل قال لك انا كل شويه بجيب زجاجه ميه ورد واحطها عندي في الثلاجه واقعد اصب في الميه واشرب ورد انا زهقت انا جبت راح جاب كتله دهن طيب جابه له الاخ من مكه وطلع الخزان فوق وراح رميها في الخزان قال لك كده الميه تنزل للعماره كلها مطيره وريحتها 100 100 فيها عود وايه بدل ما كل شويه قاعدين نشتري في ميه ورد وميه زهر والكلام من ونزلت الميه في الحنفيات كلها ليها ريحه ما شاء الله عليها فايش رايك في هذا الماء؟ هذا الماء يتوضا به ام لا يتوضا به؟ بس اضبطوا المساله اضبطوها وابو انس جه ان شاء الله لما يخلص طلع نخليه يرد على السؤال عشان يعرف اه ابو المنذر معانا في المساله دي؟ ضبطنا بس الموضوع؟ اه طيب فكروا وانا معاكم مخلطة. فصلوا انا اريد التفصيل احنا عايزين نطلع من يعتبر مخلطة يعتبر التغير انت ورد ما عنديش مشكله يعني اعتبر ما تعتبره عندك اعتبر فصل ورد نعتبره مخلطة كده الماء ده طاهر وغير طاهر طيب يعني لا يجوز الوضوء به يعني الناس كده مش هتتوضى غير لما الميه دي تتغير ولا خلاص ما يستطيع حفظه يعني الماء زي البحر لا يستطيع حفظه اه ما طهر ما يستطيع حفظه خلطه شيء غير طعمه ورائحته لو ممكن لا يجوز ومعنى استثناء التراب هو طهور وخلط ماء يستطيع حفظه يزود الماء على طهوريته لا افترض انك انت حتى لو افترضنا يعني هي القاعده اللي انت مشيت بيها صحيحه ولكن افترض ان البحر تغير رئيسا من زمان والنهر تغير ما لم تغير خلاص ما عندناش يصول او لا يصول احنا الان عندنا الماء تغير بدهن الطيب او العود سواء التراب او يعني انت اعتبرته مجاوره ولا اعتبرته مخالطه؟ مخالطه ده جابه وحطه مكنه في الماء هيدوب في الماء يعني انت قلت انه غاب لا ما هو انت لازم تحط الضابط الان احنا حطينا ضابط ما بين المخالطه والمجاوره اسيبه فالان احنا انت لابد الاول ما تيجي تفكر في المساله انا هعتبره ايش؟ ما هو الوقت ان الضابط عندنا اذا تغير المخالطه سيسلبه الطهوريه ويكون طاهر واذا تغير المجاوره سيظل على طهوريته فانت هذا بدايه التفكير هو عشان تغير بالمجاوره وبقى على طهوريته طيب لان يعني الدهن المجاوره وليس المجاوره الدهن بالمجاوره طيب يعني طيب ماشي ايش عندك؟ ضم صوتك وصوتك بس انا عرفت ان هو خط كتله صلب يعني عرفت هو الخط فوق ولا عارفش؟ لا لا عرفت عرفت احنا حط الراجل بيقول لك طلع وقال لهم انا ظبطت لكم الميه ما تشتروش ميه ورد خلاص ولا ميه زهر انا الميه نزلت لكم من العود بتاعها نزلت مستر كافور قطع صلب نعم تغير المجاورة خلاص انضمت لي وانت فين الان انت تغير المجاورة بسبب التطهير ايش تغير المجاورة ايش بس التهريات طيب ابو انس هيرد على السؤال ده اتفضل يا طريق الناس حتى كلها بس في كذا حدث جامده قوي وليس عليه بس قبل كمان اسمع تجهيز احتفاليه بكره تحصيل توبر وانا كده من مصر هذا لا يعنيك من هنسالك السؤال هذا رجل كل شويه قاعد يشتري في ميه زهر وحط المايه الزهر في الازاز المايه في التلاجه زي قال لك انا بقول مش مايه كتير مايه زهر راح اشترى كل العود دهن عود وطلع على خزان العمر وقال انا هخلي الناس كلها تشرب مايه بدل ما يشتروا راح حاطط كتله العود دهن العود في خزان المايه بتاع العماره وقال لهم بقى خلاص افتحوا الحنفيات المايه نازله معوده بعديها يعني ما تجيبوا مايه زهر ولا مايه ورد واشربوا المايه اللي نازله دي يجوز الوضوء بيها ام لا؟ ام لا؟ حكم المايه اللي نازله دي طهوريه ولا طاهره؟ حضرتك هو كتله وضع عود في الخزان وضع سائل ولا وضع كتله؟ انا قلت كتله ولا قلت سائل؟ قلت كتله قلت كتله طيب كده يجوز ان شاء الله ليه بقى وصلنا؟ لان المختلف بالورع مثلا عندنا احنا ما انتوا مذهبكم ايه؟ مثلا احمد يعني لا يسلب طهوريه نعم قلنا برضه مثلا بالشكل طيب يعني انت تقول ان هذا تغير المجاوره وتغير المجاوره لا يسلبه الطهوريه ما لم يغلب عليه لا هو غير الريحه طلعت فيها ميه عود ريحه طالعه ميه عود تغير تغير الرائحه تغيرت بقى المايه العود جميله اللي بتشربها ماشي بيسموه تغير التغير البسيط يعني انت في فرق عندك بين البسيط والكبير في المساله؟ اه لو العود كميه كبيره ودف دف ميه يعني طيب انت رجعت حاجه ثانيه بقى انت ما بتترجعش انت الاول قلت هو بالمجاوره هتظل على المجاوره ولا هتدخل في المخالطه؟ على المجاورة إن شاء الله خلاص هو الرجل فصل لكم في المسألة يعني لمن قال في المجاورة هو الحق أن العود هو كتلة وإحنا قلنا كتلة لماذا؟ لأن العود أصالة بيطفو كمان العود بيطفو على الماء يعني لما تضعف سيعلو على وجه الماء فيكون التغير هنا مجاورة وليس التغير بمخالطة وخارج بقى الورد ده ما عود أصلا نعم ماء الورد ده جاي من ده لا ماء الورد ده ريحه بس هو يعني لا ماء الورد اللي هو ده طب السؤال لو حطينا ماء ورد في مكان الدهن العود هو ده مكان ايه جاب طن او 100 لتر ماء ورد وحطوهم في خزان الميه لا انا قلت دهن عود قلت كنت صبر ذهب التقييم من اسم الماء المطلق ذهب التقييد اسمه ماء مطلق لماء ورد. الماء ورد يعني ده تغير بايش؟ ده تغير بالمخالطه. بالمخالطه. طب ايش الفرق بين التغير بالمخالطه والتغير بالمجاوره؟ انت بقى بتراجع معانا كده. ما الفرق بين التغير بالمخالطه والتغير بالمجاوره؟ انت ما حضرتوش الاخوه هيردوا لك على السؤال ده هم قاعدين ما حضروش. يعني عشان احنا بس تستدرك اللي احنا قلناه. عشان الفرق. الفرق ها طبعا ازاي شايف الجيم كتير عشان لما تجيب جيم وزي معاك ما بتجيش معاك جيم وزي جيم وزي طيب حد يوضح اكتر ما الفرق بين التغير بالمخالطه والتغير بالمجاوره اتفضل التغير بالمخالطه بيحدث ذوبان ويصعب الفصل اما التغير بالمجاوره بالجزئين يمكن يبقى التغير بالمخالطه تحلل الجزيئات الطاهر مع الماء بحيث يصير الشيئين شيء واحد هذا المخالطه بخلاف المجاوره لا يحدث تحلل الشيئين يكون شيء واحد طيب شمع وضعنا شمع في الماء فتغير الماء ما حكم هذا الماء تغير بالمجاورة حد عنده سلام؟ طيب الرجل قال تغير بالمجاورة وافقون ولا حد يعترض مفيش اعتراض الشحم وضعنا شحم في الماء اضبطوا بقى المسألة شحم مش الشحم بتاع العربيات الشحم اللي هو الدهن مش الدهن العود الدهن في اللحم شحم بيسموه خالص التغير بين المجاورة المجاورة خالص المجاورة هو بيتفتح هذا المجلس اختلف يزوق ما مش هيزوق انت معاك التأصيل احنا تكلمنا فعلا فلابد توضح لي هو لو اتسخن وداب لو اتسخن وداب يبقى مخلط. طب لو ما تسخنش وده يعني لازم يتسخن؟ هو يدوب طول المبخ، يدوب طول المبخ يعني تسيب الشحم في الميه فهيدوب يعني ده. لا طول المبخ يدوب. طيب مش مهم طول المبخ عندنا، المهم انه يدوب ام لا يدوب. يبقى فصلت بالطول عايزين بس تبقى علمي يعني. المساله ايه؟ جالك المساله واحد قال لك شمع، يبقى لما نيجي نرد علميا هنقول ايه؟ عندنا تفصيل في المساله. اذا ذاب الشمع الدهن الشحن في الماء فاصبح مرقا، فهذا تغير بالمخلطه فاصبح الماء ليس مطلق ماء مرق زي ما الاخ قال شرب او ماء مرق، هذا اذا ذاب. واذا لم يذب الشحن في الماء فاصبح التغير بالمجاوره فهذا الماء طهور. يبقى مرأة زي الزيت ايه؟ يعني زي الزيت اهو. اتفضل. انا مرأة اصبح تغير بالمخالطة وهذا يصبح طاهر وليس بالطاهر. واذا لم يذب الشعر في الماء فاصبح التغير بالمجاورة وهذا طهور يصح التطهر به. وليه شديد السخونه يعني هو دلوقتي لو ذوبنا حته دهن في ميه وبقت مرقه بعد ما هتسيبها تبرد المرقه مش موجوده؟ خلاص ما هي بتفضل شرب هتبرد مرقه مش هيجرى لها شيء. القطران في قولان للشافعي، هما ادعوا في قولان لكن هو الحق ان الشافعي فرق. هما قالوا الشافعي له قولان، الاول انه تغير بالمخالطه، اذا وقع قطران في الماء فاصبح تغير بالمخالطه فلا يصح التطهر به. والقول الثاني نسبوه للشافعي، قالوا التغير بالمجاوره وهي هنا يجوز الوضوء به. والصحيح عند المحققين في المذهب بان الشافعي فرق، قال اذا كان القطران عنده نوعين من القطران، نوع يذوب في الماء فاصبح هذا بالمخالطه، ونوع لا يذوب في الماء فاصبح هذا تغير بالمجاوره. ورق الشجر في الشافعيه، اذا وقع ورق الشجر في الماء عند الشافعيه ثلاث اقوال او ثلاث اوجه. اولا يعتبرونه تغير بالمجاوره فيكون طهور، والثاني تغير بالمخالطه فيكون طاهر، والثالث التفصيل. قالوا ورق الربيع يكون رطب فهذا يكون تغير بالمخالطه، وورق الخريف يكون جافا فهذا تغير بالمجاوره. والصحيح في لا في لا تفضل اذنها فأذن. الصحيح أن هذا كله يعفو عنه، كل هذا يعفو عنه سواء رطب أو كذا أو جاف، لأنها لا نستطيع صون الماء يعني في مشقة في صون الماء عن وقوع هذا الورق كما بينا في القاعدة، المشقة تجلب التيسير. فيكون أن جميع ورق الشجر ربيع أو خريف كله تغير بالمجاورة ولا يسلب الماء الطهورية. ورق الربيع، القول الأول مخلطة أو المجاورة، القول الثاني مخلطة، القول الثالث تفصيل. قالوا إذا كان ورق الربيع هيبقى هنا مخلطة، إذا كان ورق الخريف مجاورة، وبينا الراجح. المني إذا وقع في الماء، الصحيح الموردي قال يصح التطهر به، واعتبروا تغير بالمجاورة. هذا الموردي يعني فحل في المذهب عندنا، هو يعني له أقوال يعني وجه. ولكن الصحيح أن المني إذا وقع في الماء يفسد الماء ولا يصح التطهر به، كأنه دخل في المخالطة. تبقى التمر الجاف، وقع تمر في الماء. لا في المزق برضه كتبها من كوسين تراجع. المواد هو القول هو ثابت لكن هو صحيح في المزق. المواد هو المنفرد يعني. التمر الجاف اذا وقع في الماء فتغير الماء. هذا بالمجاورة. طيب اذا غلي الماء بالتمر الجاف، غليت الميه وفيها تمر جاف، تفصيل، معنى اقول التفصيل حد يفصل. لو بدأ التمر يذوب، غليت الماء الجاف مع التمر الجاف مع الماء، لو بدأ التمر يذوب. أيوة. أما لو فضل في أجزاء صلبة ويمكن فصائل مجاور، هذا أحسنت. إذا تحلل التمر في الماء فأصبح التغير بالمخالطة، وإذا لم يتحلل التمر الذي في الماء أصبح هذا التغير بالمجاورة. في قول ثالث في المذهب، احنا قلنا القول الاول المجاوره والقول الثاني التفصيل. القول الثالث في المذهب ايضا ان بالغليان قول واحد عندهم في المذهب يكون مخالطه، لان بالغليان يعني لابد ان التمر سيتخلل. قول اذا وقع بدون يعني في الغليان الاول بدون غليان والمجاوره، اذا غليت الماء مع التمر عندك اذا قول اذا تحلل هيكون بالمخالطه، واذا لم يتحلل بالمجاوره. وقول واحد اذا غليته سواء تحلل او لم يتحلل عندهم بالمخالطه. طيب ناخذ كم مساله نختم بها هذا الجزء قبل ما نختم على الماء النجس. رجل في الصحراء فدخل وقت الصلاه فذهب الى البئر فاراد ان يتوضا فوجد البئر متعكرا، البئر معكرا، فما الحكم؟ انتوا لو طلعتوا البر زي ما بيطلعوا او رحتوا بقى الاول هو نظر في البئر بس مركز، وجد ماء البئر معكر، فهذا التغير الذي في البئر. فصل لنا، احنا مش هنضرب الوضع، يعني احنا دلوقتي هنقول التغير، قول لي لو التغير كذا يبقى كذا، لو التغير كذا يبقى كذا، لو التغير كذا يبقى كذا، بناء على اللي احنا احنا كلامنا في المذهب، ما خرجناش بره المذهب. عايز تجيب مذهبك انت؟ لا انا اتخطى على المذهب، انا عايز كل ثانيه. احنا لسه ما دخلناش في النجس، احنا لسه في الماء المتغير بما خلطه من الطاهرات، ما دخلناش في النجس. سيلو الكلتين على جنب الان، انت رحت انت نطيت لسه. احنا لسه في القسم الذي الماء الذي تغير بما خلطه من الطاهرات. هنفصل الاول اذا كان خلطه طاهر ولا غير طاهر. لا انا انسى النجس، ما بنتكلمش في النجس. نشوف الاول الشيء اللي خلطه ده طلب بيه اول ما يختلط. طيب فصل، قول لي بقى لو كذا كذا كذا. لو طلب بيه الشيء يبقى بقى تغير من المخالطه يبقى طاهر. يبقى يصح الوضوء به. لا يصح الوضوء به. طيب. ولو تغير من المجاوره يبقى يصح التطهر ماء طاهر. طيب ولو والتراب دائما ولو لسه في ثالثه، هما ما حضروش الثالثه دي، لكن انتوا حضرتوا التفصيل اللي قلناه في اول التقسيم. كم نوع من التغير؟ ايوه يبقى ايش؟ يبقى طهور. لا مش لازم تراب، يبقى طهور. يبقى طهور. يبقى نقول ننظر اذا وجدنا التغير بالمخالطه اصبح طاهر، اذا وجدنا بالمجاوره او طول المكف اصبح طهور، يبقى يتوضا منه. جيد؟ طيب مساله اخرى وضعت. نعم. دلوقتي البئر لا يستحر، انا مش هقدر احفظ البئر. طيب. مخالطه، حتى لو مخالطه. لا، انت راجع على مساله الصوم، ما دام تغير فننظر للتغير، خلاص حدث التغير، سواء انا استطعت صوم ام لا، بس المهم التغير حدث. فهمت مقصدي؟ ما دام في تغير حدث ننظر لنوع التغير. يعني ما ينفعش تجيب السبب يعني السبب ولا شيء. يعني ما هو لو لقيت ورق يصعب ما عشان كده قال اذا ما احنا اصلنا على العموم، المساله ما فيهاش تفصيل. لو انا كنت قلت لك وجد في البئر ورق شجر على الماء فهتقول لي ورق الشجر ده مجاوره، لكن هو وجد الماء معكر ولا يعرف ايش اللي عكره، فهو لازم يفصل. اذا وجد اللي عكره شيء مخالط، وجد مثلا كافور مدقوق فيه وريحته طالعه يبقى مخالطه، وجد لا ورق شجر زي ما حضرتك قلت يبقى مجاوره، وجد ان مفيش دي ولا دي والتغير بطول المكف يبقى طهور. احنا المساله الهدف منها ازاي هتفكر، ازاي هتحكم على الماء، اذا وجدت ايه هيبقى ايه، واذا وجدت ايه شيء. نعم. اظن ان هو اللي فيه التغير هو الماء الذي يستطيع تصونه بالتغير، اما ان يكون تغير بالمخالطه او تغير بالمجاوره. تغير المخالطه ده بيزيد اسم الماء. طيب فلا يكون صح كده حاجه؟ نعم. طيب يعني حتى لو انا استعملت صوم الماء وتغير المخالطه اصبح متغير بمخالطة زي الماء النازل على الجبل في ملح جبلي نزل بالملح. ماء نازل على الجبل بالملح الجبلي نزل تحت، هذا متغير بملح جبلي يبقى تغير بمخالطه ولا يجوز. ملح الجبلي انت حديثه كنا بنتكلمش في الملح الجبلي، كل ماء استطيع اصونه هو جزء هو ما لم خالطه طاهر فغير منه، فننظر هذا التغير بمخالط ام بمجاور. مخالط يبقى خلاص سلبنا عنه الطهوريه. معلش حضرتك، هو طول المكث ده هيقعد بتلاقي الماء راكب او ساكن يعني قاعد فتره، مثلا في طحلب فيه، في مثلا تراب زي ما قلنا، فيه ده طول المكس مفيش شيء جاله، لا وجدت مخالط ولا وجدت مجاور، يعني لا في ميته جنبه ولا ورق شجر ده مجاور، ولا وجدت مثلا واقع فيه ملح ولا واقع فيه سكر ولا واقع فيه كافور ولا واقع فيه قطران، وجدت ان هو متغير كده بطول المكس له خلاص يبقى طول مكس. طالما انا ما عرفتش نوع التغيير ايه وما كانش واضح لي يبقى طول، مفيش ما عندكش لو وجدت مجاور ولا وجدت مخالط فيبقى ما عندكش غير طول مكس تغير. طيب عندك حوض وجعت بتجمع فيه الميه عشان الميه بتقطع كتير عشان تتوضا منه في البيت، وجت ابنك ولا بنتك راحت راميه الصابونه في الميه في الـ في الـ في, الـ في الحوض دوت. الصابون بتاع اليومين دول عمره ما هيدوب حاجه. تحلل الصابون. ها افترض مش ده بيحدث الان عندك طشت ولا عندك بتاع في ميه وجي راح بنتك واحد رمت فيها الصابون وما عندكش ميه عشان تتوضا، الميه ديت اللي واقع فيها الصابون هتعمل فيها ايه؟ ايش حكمها؟ تغير بايش هذا؟ تغير بمخالطه. لا تغير خلاص الصابونه وقعت وتغير الماء صح؟ فينك انت؟ طيب تغير ايش؟ طيب نختم المساله في الماء يعني في الجزئيه دي، ماء اللي خلطه طاهر رجل اللي بيغسل الميت، فمات رجل يعني هو يريد ان يغسل الميت، فجاء سالنا واحنا في المجلس كده، انا كان عندي غسل اليوم فاتيت بالكافور وضعته في الماء وغسلت به الميت، فاريد ان اسال انا الان غسلي صحيح ام لا؟ فكيف ستستفسرون منه؟ كفور هتسأله قول له ايه الاول؟ كفور مطحون ولا؟ قول له الغسله غسلت به الغسله الاولى كفور، الغسله الاولى والغسله الثانيه. غسل بها الغسله الاخيره. الغسله الاولى والثانيه بماء عادي؟ بماء عادي، غسل كل الغسلات بالكفور. مفيش ماء عادي، هجيبها لك انا عارف انت عايز توصل ليه، غسل كل الغسلات بالماء والكفور. فسر لي التفسير اللي انا عايزه مش اللي انت عايزه. لا لو طحن اول شيء هتساله تقول له الكافور ايه؟ مطحون ولا ايه؟ طيب قال لك طحنت الكافور واديته حبيبات وزودته خضره ورحت رميه في الميه عشان الريحه تطلع وغسلت الميت بيه، هتقول له يعمل ايه؟ غسله تاني ليه؟ عشان هذا الماء لم يكون هذا ماء مطلق، اصبح الماء غير مطلق، والغسل ده غسل ايش؟ تنظف، والغسل عباده ويشترط فيه، فاصبح الماء ليس مطلقا، فارجع وغسله مره اخرى، هذه الحاله الاولى. والحاله الثانيه اسمها المجاور. هو ايه يعني المجاور؟ يعني عمل ايه؟ وضع قطعة ما انا عارف تفسر لي، وضع قطعة كافور صدى في الماء فقط، فالماء اصبح له رائحة، تغير الماء برائحة الكافور وغسله، فهذا الغسل ايش؟ صحيح ام غير صحيح؟ لأن الماء طهور لم يسلم الطهورية، هذا الفرق بين من وضع حبيبات، وده رد على الأخ اللي سألتني أنت عن سؤال، هذا رد جالك الرد. ده الحديث بقى الحديث بنت النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اغسلنيها بماء وسدر، فهم اختلفوا بقى يعني، ما هو ده من ضمن الرد من الاحناف علينا، وان التفسير هيكون ايش؟ اما كما هو يريد ابو انس يقول لك غسلتها الاولى ولا الاخيره، يعني ممكن تقول غسلت اولا وضعت الصدر صلب ام وضعته حبيبات، اذا وضعته صلب يبقى الماء لم يصلب صفه الطهوريه واصبح على المجاوره، اذا وضعته حبيبات ايضا انا اقول غسلته اولا بماء صدر ثم كان في اخر الغسل بماء مطلق، فالمساله انتهت ليس فيها شيء. طيب هذا يعني الكلام على الماء المتغير بالطاهرات، توقع بعد الصلاه نتكلم على الماء النجس. القسم الثالث في الفصل هذا حتى ننتهي ان شاء الله من الفصل والماء النجس. قولوا قولي هذا واستغفر الله. القسم الرابع في اقسام المياه التي قسمها المذهب. تكلمنا عن القسم الاول والثاني والثالث. القسم الاول طاهر مطهر غير مكروه هو الماء المطلق. القسم الثاني طاهر مطهر مكروه هو الماء المشمس. القسم الثالث طاهر غير مطهر والماء المستعمل والماء المتغير بما خلطه من الطاهرات. إذا انتهينا منهم بفضل الله. نتكلم عن القسم الرابع من أقسام المياه في المذهب. قال وماء النجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين أو كان قلتين فتغير. وقال والقلتان 500 رطل بغدادي تقريبا في الأصح. إذا القسم هذا قسم تقسيم المذهب في المياه قلنا ماء طهور وماء طاهر وماء نجس. هذا على المذهب وهو الراجح. طبعا هذا يخالف الأحناف وترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية. احنا قلنا لن ندخل في الخلافات التي خارج المذهب ولكن وافقنا الحنابلة في المعتمد للمذهب الحنبلي وافقوا هذا التقسيم مع الشافعية. نتكلم عن القسم الثالث وهو الماء النجس وهو الماء الذي لقته نجاسة سواء كانت دقيقة أم جليلة. وقد أجمع أهل العلم كما نقل ابن المنذر على أن الماء الطهور إذا لاقى نجاسة فغير وصفا من أوصافه الطعم أو اللون أو الرائحة إن هذا الماء يصير نجسا بالتغيير. هذا إجماع تغيير الماء إذا حلت فيه نجاسة تغير الماء بعد أن حلت فيه نجاسة سواء تغير باللون أو الطعم أو الرائحة أصبح الماء نجس. والاستدلال من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الماء طهور لا ينجس شيئا. قلنا إلى هنا الحديث صحيح ثم الزيادة التي أتت إلى ما غير من طعم أو لون أو رائحة هذه الزيادة ضعيفة عند أهل الحديث ولكن أهل العلم قبلوها بالإجماع أو يعني قبلوا هذه الزيادة بالإجماع وأقروها كما نقل ابن المنذر بأن التغيير في الماء الذي حلت فيه نجاسة وكان التغيير باللون أو الطعم أو الرائحة هذا يؤدي إلى نجاسة الماء. إذا الدليل هنا من الإجماع. أما هذه الزيادة في الحديث فهي زيادة ضعيفة. وكما شرحنا الماء الطهور هو الماء الواقع عن أصل خلقته وقد يتغير إما ببخالطة الطاهرات أو ببخالطة النجاسات. إذا الماء الذي تغير بطاهر ينتقل من طهورية إلى طاهر وإذا تغير بالنجاسة انتقل من الطهورية إلى نجس. إذا الماء المتغير بطاهر والماء المتغير بنجاسة يتفقان ويختلفان. يتفقان في أن الماءين المتغير بطاهر والمتغير بنجس سلبت عن هذا الماء الطهورية فأصبح هذا الماء لا يصح رفع الحدث به ولا إزالة النجاسة. هذا اتفق الماء المتغير بطاهر مع الماء المتغير بنجاسة. واختلف في أن الماء المتغير بطاهر إذا وقع على البدن أو وقع على الثوب أو استعمله أحد أو توضأ به فلا يحتاج إلى استخدام الماء المطلق مرة أخرى. يعني توضأ رجل بماء بصابون وعلم أن هذا الماء بعد أن توضأ طاهر وليس بطهور فليس عليه شيء، ليس عليه أن يأتي بماء آخر أو وضع ماء طاهر بصابون على البدن أو على الثوب بخلاف الماء النجس. فإذا استخدم ماء نجس وتوضأ به ومر الماء على أعضائه في أعضاء الوضوء فإذا علم بأن هذا الماء نجس فيجب عليه أن يستخدم ماء طهورا ليزيل أثر النجاسة. لأن الماء النجس إذا مر على الثوب أو مر على البدن فهذا لا بد أن يزيله بماء طهور أو ماء مطلق. فهذا هو الفرق الذي يختلف فيه الماء النجس عن الماء الطهور. الماء الطاهر الذي خلط بالطهارات بأن يفترقان في أن لا بد من إزالة النجاسة الماء النجس من على الثوب أو البدن ولا يلزم إزالة الماء الطاهر. شوف الماء الطاهر لا يمسك بالجسم. نعم. أنت جاي بقى بعد. احنا قلنا في الأول لا يرفع حدث ولا يجيب نجس. نعم. شرط ازالته من بدن الماء النجس بماء بماء يعني تجيه النجاسه، النجاسه موجوده وهو يرجع على اصل ازاله النجاسه. هل يجوز ازاله النجاسه بغير الماء ام لا؟ المذهب لابد من الماء، لا يمكن ازاله النجاسه الا بالماء. النجاسه الا بالماء. نعم. ما هو الماء الطاهر، مش احنا قلنا الماء الطاهر هو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، اي لا يجوز رفع الحدث به ولا ازاله النجاسه. فالماء الطاهر في المذهب لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا. بما في ذلك الماء المستعمل. بما ذلك المستعمل، هو الماء الطاهر هو الماء المستعمل زائد الماء المتغير بالمخلوط من الطاهرات، اي قسم من القسمين. ازاله الطاهر على المذهب. ده ندخل في المعترك بتاع هل يجوز زيادة النجاسة بالمائعات أم لا، وهذه مشكلية. إيه وجهة النظر؟ في إيش؟ إن هو ما يزيدش النجاسة. لأن أصول بتعلم الطهورية، والنجاسة حتى تزيلها لابد تزيلها بماء، والماء المقصود بها الماء المطلق. فهذا الماء أصبح ليس بماء مطلقا، أصبح بماء طاهر، غير مطهر لغيره. فهمت؟ فلا يرفع به حدث ولا يزال به نجس. طيب هذا الفرق بين الماء المتغير بالطاهرات والماء المتغير بالنجاسة. المذهب في مسألة الماء النجس، المذهب الشافعي يفرق بين الماء إذا كان دون القلتين وإذا كان الماء فوق القلتين. فالمذهب إذا كان الماء دون القلتين ووقعت فيه نجاسة سواء تغير أو لم يتغير الماء يصير الماء نجسا. واما اذا كان الماء فوق القلتين او قلتين ووقعت فيه نجاسه فننظر، اذا تغير الماء اي تغير اللون او الطعم او الرائحه صار نجسا، واذا لم يتغير الماء صار اصبح كما هو او اظل كما هو على الطهوريه. هذا تاصيل المذهب في مساله الماء النجس، مساله حديث القلتين. و يعني سنتكلم عن الأدلة في ذلك. أولا الدليل حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية لم ينجس، وهذه اللي تهمنا لأن الرواية الأولى يعني أنا قلت اشترطنا أن احنا مش هنتكلم عن المزايا، ولكن الرواية الأولى تكلم فيها الأحناف قالوا لم يحمل الخبث أي لم يتحمل الخبث، فأرادوا أن يبينوا أن هذه اللفظة ليست دقيقة. فجاءت رواية أخرى صريحة لم ينجس، إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس، هذا منطوق ومفهوم. إذا كان الماء أقل من قلتين فإنه ينجس، أي إذا وقع فيه نجاسة ينجس. يبقى الدلالة هنا في المفهوم المنطوق، إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس إلا إذا تغير. المفهوم الحديث يعني إذا بلغ الماء أقل، إذا كان الماء أقل من قلتين ووقعت فيه نجاسة فإنه ينجس، هذا هو المفهوم. تفضل. نعم؟ الأتية ناتية ناتية تستعمل. هذه آخر حاجة ما يهمش، هي مسألة إما مربع أو دائرة هنأتيها الوقت اللي عامل. يعني القلة كيف تحصل الوقت اللي عامل. يعني في المجمل لو كان مربع ذراع وربع ذراع وربع، فعمق ذراع وربع. إذا كان دائرة عرض ذراعين وعمق ذراع. أو متر وربع، في متر وربع وذراعين 2 متر. في عرض 2 متر اسف في عمق متر. لو كانت دائره نقول البئر او مكان دائره، اذا كان مربع متر وربع متر وربع. هذا الدليل الاول في المذهب على ان التفريق بين الماء قلتين ودون القلتين والقلتين واكثر حديث ابن عمر اذا بلغ الماء قلتين فلا يحمل الخبث، وفي روايه فلا ينجس. فقلنا ان الدليل بالمفهوم وليس بالمنطوق. يعني يتحمل الخبث، يعني إذا الماء أكثر من قلتين وقع فيه النجاسة يستطيع الماء أن يتحملها إذا كانت قليلة ما يتغيرش، أما إذا كانت كبيرة فيتغير. يتحملها يعني يستطيع أن يستوعبها النجاسة الماء. فقالوا من إذا كان أقل من قلتين فالماء إذا وقعت فيه نجاسة لن يستطيع أن يتحملها، لن يستطيع أن يقبلها، فلا بد أنه سينجس. هذا المفهوم. الحديث الثاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها، حتى يغسلهما، في رواية يغسلهما أو حتى يغسلها ثلاثة. في رواية بيّنت العلة، قالت: لأنه لا يدري أين باتت يده. وهذه الرواية تهمنا في الحديث. فهذا الحديث استدل به المذهب على أنه الماء إذا كان أقل من قلتين ووقع فيه نجاسة فإنه ينجس بصرف النظر عن التغيير. كيف استدلوا؟ قالوا: هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلهما أو يغسلها ثلاثة، هذا نهي. إذا استيقظت من نومك فلا تضع يدك في الإناء، يعني تغرسها بالإناء قبل أن تغسلها أولا من الخارج. فبين العلة: فلا يدري أين باتت يده. فنظر أهل العلم إلى هذه الزيادة، قالوا بأن الصحابة كان في زمانهم كانوا يستجمرون عندما يقضون الحاجة، كانوا يستجمرون بالحجر، فكان الحجر يزيل عين النجاسة ويترك الأثر، الأثر القليل. الحجر كان يزيل عين ولكن يظل هناك أثر. فلما قال النبي فلا يدري أين باتت يده، فقالوا عندما ينام المرء فيعرق مثلا أو قد يعني يهرج في أعضائه، فهذا قد يصيب يديه أو أصابعه بعض الأثر هذا النجاسة وهو نائم. فإذا استيقظ، فإذا وضع يده في الإناء وفي هذه النجاسة ستنجس الإناء. فلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المرء إذا استيقظ من نومه أن يضع يده مباشرة في الإناء قبل أن يغسلها أولا ثلاثا، دل ذلك على أنه إذا وضع يده في الإناء سينجس الإناء. وهذا الإناء بالاتفاق هو دون القلتين، الإناء لا يمكن أن يصل الإناء يضع فيه الماء حتى يتوضأ منه. فقالوا هذا الحديث يبين بأن إذا كان الماء أقل من قلتين ووقعت فيه النجاسة فإنه ينجس، لأن النبي لم يفصل، لم يقول ينظر في يده إذا كانت فيه نجاسة أو ليست فيه نجاسة أو كذا، لكن نهى عن أن يضع يده في النجاسة وبين العلة أين لا يدري أين باتت يده، لأنه إذا كانت في يده نجاسة وقعت في الإناء ستنجس الإناء وسيتلف الماء. فقالوا هذا دليل يبين التفرقة بين الماء القليل والماء الكثير إذا وقعت فيه النجاسة. هذا الدليل الثاني، ويعني هذا الدليل يعني لابد أن احنا نبين قاعدة، لأن المالكية استشكلوا علينا في هذا الحديث وقالوا: لا، العلة ليست كما قلتم ولكن العلة تعبدية، يعني ليست هناك علة. أنا لن أتوسع بس عشان أطلع بالقاعدة هذه، لأن فقلنا لهم بأن الشرع أو أهل العلم اتفقوا بأن إذا كان في الآية أو في الدليل أو في الحديث دائرة على أن هناك علة محتملة أو تعبدية، فقالوا أهل العلم قالوا نأخذ بالعلة نقدمها على التعبد، لأن الله عز وجل ما أمرنا إلا وخاطبنا إلا بعقولنا، قال فاعتبروا يا أولي الأبصار. فإذا كانت القاعدة تقول إذا كان المسألة تدور بين علة محتملة وبين تعبد، نأخذ العلة نقدم العلة لأن المخاطبة للعقول، الله عز وجل عادة أو كان يخاطبنا بعقولنا، فالأصل أن هناك تعليل، فإذا ظهر التعليل فنأخذ به ونقدمه على العلة. لذلك قالوا إذا ظهر حكم الحديث على التعبد أو العلة قدمنا أو وجب حمله على التعليل، وهذه قاعدة. إذا ظهر الحكم في الحديث على التعبد أو على التعليل قالوا قدمنا أو وجب الأخذ بالتعليل، لذلك احنا نرد بهذه على الملكية اللي استشكلوا علينا، قالوا لا، العلة ليست معكم وليست العلة هكذا، ولا نعلم العلة بل العلة تعبدية، فرددنا عليهم بهذه القاعدة التي يعني نضبطها للناس أن نحتاجها لاحقا أو يعني عموما في الفقه. الدليل الثالث في المذهب الذي استدل به على أن التفرقة بين الماء القليل والماء الكثير إذا وقعت فيه النجاسة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم في رواية يعني إذا ولد الكلب في ناء أحدكم فيريقه، وفي رواية فليرقي هذا الماء لما يصيبه. وبالاتفاق أو يعني بالاتفاق في المذهب وباقي الأذهان بخلاف المالكية في مسألة الكلاب يعني مهم أن بالاتفاق بأن الكلب نجس وأن سؤر الكلب أو لعام الكلب نجس. فلما بين النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا ولغ الكلب في الإناء نهل هذا الإناء أو مريقه، مع أن الأصل أن إتلاف المال لا يجوز، ولكن لما أمرنا النبي بأن